Activity 35. It's wonderful. نشاط الخامس والثلاثون. إنه رائع الجمال. استمع إلى الجمل الست. انسخ تلك الفخيمة منها مع الأسماء الصحيحة للمدن. Listen and copy the enthusiastic sentences beside the correct town. 1. I live in London. It's the most interesting city in the world.